ييسر لك العمل الصالح وبين ان ربنا ييسرك انت للعمل الصالح. ان ربنا ييسر لك عمل صالح معناه ان العمل ده كان فيه صعوبة عليك انت فالعمل ده تسهل ليك. التانية لا، انت اللي اتغيرت، تركيبتك اتغيرت، اصبحت موافقة للاعمال الصالحة، فانت خلاص بقى الطريق ده انت بتحبه، هنا اصبح هواه تبعا لما جئت به. خلاص انت بقيت انت حابب الطريق ده، انت بقيت انت الطريق ده متناسب معاك، فكل اختيارات الطريق اللي هي كانت شاقة قبل ذلك اصبحت بعد تيسيرك لليسرى، مش بعد تيسير العمل لك، بعد تيسيرك لليسرى اصبحت انت ماشي خلاص، الطريق بقى بالنسبه لك متسفلت، مش حاسس بمشكله. غيرك بيجد صعوبات، غيرك مستغرب انت، وناس كتير تيجي تقول لك، تسال يقول لك انت ازاي بتطلب العلم ده. احيانا بشوف اخوه مثلا بيسهر ليالي في طلب العلم، وواحد ماشي يقوم الليل، انت مستغرب، الامر شاق، وهو تستغرب ده هو حابب الامر، يعني ده هو ده مزاج انه يسهر ليلة كاملة يحرر مسألة مثلا علمية. انت مستغرب، هو يا جماعة اصبح هو ميسر للامر ده، اعمله فكل ميسر لما خلق له. وهنا مبني ايضا على العمل، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قرأ هذه الآية، انه هو طب لو كل واحد مكتوب له النتيجة بتاعته، قال اعمله فكل مسألة ما خلق له. يبقى اذا انا عايز ايسر التيسير على قدر العطاء، والعطاء على قدر التصديق. أنا محتاج أزود في قضية وصدق بالحسنة دي. قالوا إيه الحسنة؟ بعضهم قال الجنة، بعضهم قال أسماء الله، وبعضهم قال لا إله إلا الله. وهنا العجيب أن ربنا سماها حسنة، أنت اخترت طريق حسن، فأنت مستبشر بعطائك. يعني في ناس بتضحي ومتأزمة، وبعدين زي السورة دي روعة، مع أن اسمها سورة الليل، سورة كلها بشرى، في يعني عتمة الليل وفي ظلام الليل مليان بشريات. ختام السورة أصلا، ختام السورة إيه؟ آخر كلمة في السورة يرضى، اللي ضحى هيرضى. يعني ما تتصور، إحنا مش قلنا ومن الناس يمشي نفسه ابتغاء مرضات الله، والختام والله رؤوف، ربنا مش هيضيعك. أنت متصور إن اللي بيضحى عشان يدين ربنا بيضيعه؟ ده ربنا قال عن المجاهدين في سورة محمد أصلح باله. الله سبحانه وتعالى يغار على أهل الإيمان. فاللي هيختار الطريق ده بالرغم من ان ظاهر الطريق ده اذى ودماء وتضحيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في اخر الزمان يأتي الدجال معه جنة ومعه نار، فناره جنة. يعني طريق الحق، ولا سيما دايما في اخر الزمان، طريق الحق يكون ظاهره النار وهو في حقيقته جنة. في واحد يقتحم نار الدجال فيجد نار الدجال جنة، والناس يظنون أنه في النار وهو في الجنة يتنعم. هو خلاص يسر لهذا الأمر، جعله الله سبحانه وتعالى بردا وسلام. ده مبني على كل ده على إيه؟ إنك أنت تعطي، تبذل. كثرة الأسئلة، يعني تجد أناس أنت لا, لا, لا يزالون سنوات يسألون وأعمل إيه واختار إيه. ابني أنت لو كنت مشيت في الطرق التي ظهرت لك كنت وفقت واستهديت بالله سبحانه وتعالى. أين وكلمت الدرس اللي فات عن قضية الاستهداء بالله، اسم الله الهادي، أين هذا الاسم والصفة في حياتك؟ قضية أن الإنسان يستهدي بالله. طبعا وقلت وأكدت أن ده مش معنى أنك لابد تسأل أهل العلم وتستشير والبحث، لكن لازم القلب يكون معلقا بالله وحده سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لكنها تشتكي إلى الله، ذلك بعدها على طول والله يسمع سبحانه وتعالى، الله يسمع تحاوركما. فحتى وانت تطلب العلم او بتسال تقلب معلق بالله سبحانه وتعالى. شيخ الاسلام كان له تعليق على دعاء الاستخاره، بيقول اذا كان معنى كلامه، يعني اذا كان انت مش عارف اللي بيناسبك، غيرك هيعرف اللي بيناسبك انت؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي يعرف ذلك، فلذلك شرع دعاء الاستخاره. فانت تعلم وانا لا اعلم، وانت تقدر وانا لا اقدر. يعني الإنسان لما بيصل لهذه الحالة بين يدي الله يهدى ويوفق، لأنه بيدخل من باب الافتقار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لابد من صدق، لابد من برهان صدق. أنت صدقت بالحسنى، أين برهان الصدق؟ في العطاء والبذل. عملت إيه لدين ربنا؟ ما الذي يعني محتاجين نرجع نفكر أن كل إنسان يسائل نفسه، هو يقعد مع نفسه كده، أنا إيه اللي ربنا أداني من إمكانياته ممكن أعمله؟ أي شيء هذه لحظات